الحالتين بتوع الاولى اللي هي غلبة الظن، يعني غلبة الظن معناها ان انت مرجحة احد الامرين، انا مثلا صليت 3 ركعات ولا 4، فمرجحة ان هم 4، ده غلبة الظن عندي. اما الشك اللي هو اللي الترجيح عندي ده زي ده، انا مش عارفه هم 3 و4 يا 3 و4، انا شاكه في الامر، ما عنديش يقين في الامر ده. فالشك ده يا اما بيبقى غلبه الظن يا اما بيبقى شك خالص، انا مش عارفه. غلبه الظن ده ان انت مثلا بتصلي وبتسهي، ما تدريش مثلا صليتي 4 ركعات او 3 ركعات، لكن عندي غلبه ظن انه في احد منهم، ان انت مثلا ده انا، بس انا الغالب ان انا صليت فعلا 4 او 3، ده بنسبة 80%، والتاني 20% بقى المترجح عندي 80% ان انا صليت 3 ركعات، يعني في غلبة ظن، في واحد منهم متيقن عندي شوية عن التاني. خلاص، فحكمه عليك ان انت تتبعي الظن او الغالب عندك وتبني عليه. يعني انت عندي غلبة ظن صليت 3 و4، لا الاغلب ان انا صليت 3 مش 4، فخلاص تبني على الثلاثة اللي انت متيقنة فيهم، تمام كده؟ فتصلي، وتوقيت السجود السهو بيكون بعد السلام. امتى؟ بعد السلام، في حالة غلبة الظن بعد السلام. خلاص، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. شوفي ايه اللي هيغلب عندك في الظن، هم 3 ولا 4؟ ده 3، خلاص اتحرتي في الأمر ده الصواب، فليتم عليه، تكملي ده 3 يبقى خلاص تكملي بقى 4 وكده وكمل. ثم ليسلم، ثم ليسجد. يا جماعة، هي المعلمة خرجت؟ السلام عليكم. سامعني يا اختي؟ ما حدش عارف يقفل المسجل؟